نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنا قد انتهينا يعني على ما يسر الله تعالى من اسمه الحفيظ وهذه الليلة موعدنا مع اسمه المشرف اللطيف وهذا الاسم المشرف هو اسمه اللطيف مما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى الله لطيف بعباده وكذلك في قوله وهو اللطيف الخبير وهذا الاسم نذكر معانيه وما يتعلق به مما يكون من حق الله تعالى الذي يجب أن نوحده به سبحانه وتعالى وعظمته التي يتصف المولى سبحانه وتعالى فيها بذلك اللطف الذي يشير إليه معنى هذا الاسم الجميل ما بعد ذلك يعلم المرء حظه منه ويدعو الله تعالى به إلى آخر هذا المنهج الذي سلكناه ونسلكه في تعريف وشرح أسماء الله تعالى الحسنى قال ابن منظور هذا لغوي يقول اللطيف صفة من صفات الله تعالى واسم من أسمائه وفي التنزيل الله لطيف بعباده وفيه وهو اللطيف الخبير ومعناه الله أعلم الرفيق بعباده هذا المعنى الأول من معاني هذا الاسم المشرف وهو اللطيف معناه الرفيق بعباده وذكرنا كثيرا قلنا ردك مصممين لازم يعني ما فيش حد يقعد يكتب ولا حاجة مصممين اتفرجوا عليا في هذه المعاني التي يجب أن يحفظوها وأن يبذلوا لها جهدهم ليوحدوا ربهم تعالى عليها. ومعناه والله أعلم الرفيق بعباده. قال أبو عمر هذا المعروف بغلام ثعلب يقول: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق، يعني الذي يوصل إليك ما تبتغي في رفق. أرب الأرب يعني المطلب الإنسان. واللطف من الله تعالى والتوفيق والعصمة، فهذه معاني ذكرت. الأول الذي أشرنا إليه معنى الرفيق، والثاني الذي يوصل إليك مقصودك أو ما تبتغي أو طلبك في رفق، والثالث اللطف من الله تعالى معناه التوفيق والعصمة. واللطف يقصد به أهل اللغة الخفاء في خفاء المسلك ودقة المذهب، يعني يقال فلان لطيف على هذا المعنى، يعني أنه يتوصل إلى غرضه بالخفة ويسلك إليها الطريق المستور الذي لا يتميزه الناس كثيرا. ويقال فلان لطيف إذا صغر حجمه، وقول كتاب لطيف يعني كتاب صغير الحجم. ويكون الأول من لطف يلطف، لطف يلطف هو لطيف يعني دقيق الحجم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني من لطف يلطف، فذلك لطف يعني دقة، وصار لطيفا في حجمه أو في جلمه. أما لطف يلطف فمعناها رفق به. يقول فلان لطف بفلان، أو الله لطف به في هذا الموضوع، يعني رفق به سبحانه وتعالى. ويقول وهو في وصف الله تعالى على هذا المعنى الثاني يفيد أنه المحسن إلى عباده في خفاء وستر، أو في خفاء وستر. عندما يقول هنا لطف به يعني أحسن إليه ورفق به، ولكن كما ذكرنا أن اللطف إنما يكون في الخفاء وفي الستر، بحيث لا يتطلع إليه أو لا ينظره المرء أو لا يأتيه ذلك الأمر من حيث لا يحتسب. لذلك يقول وهو في وصف الله تعالى، يعني اللطف في وصف الله تعالى. لو حد واخد باله احنا عندنا لطف ولطف، لطف بمعنى دقة، وأنه من الدقة التي هي صغر الحجم أو الشفافية، بحيث يكون دقيقا لا يتوصل إليه. ولطف بمعنى أحسن ورفق، لطف به أحسن إليه ورفق به. عندنا لطف ولطف، والاثنان المضارع يلطف، لطف يلطف ولطف يلطف. وفي حق الله تعالى الأمران كما سنسمع في هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم. يقول وهو في وصف الله تعالى إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. هذا الأمر الذي ينبغي أن يفهمه المرء ليعلم بعد ذلك معنى اللطف الذي اتصف به المولى سبحانه وتعالى، وماذا يفيده ذلك عندما يعلم هذه المعاني في حق الله جل جلاله. يقول وهو في وصف الله تعالى يفيد أنه المحسن إلى عباده في خفاء وستر أو ستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون. وهذا مثل قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال إن مع العسر يسرا، يرى العسر فإذا به اليسر متبطن فيه داخل منه. وقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم، وظنوا أي قومهم ظنوا أنهم قد كذبوا يعني أن الرسل قد كذبوا ولن يأتي شيء، يعني لن يأتيهم عذاب ولا شيء، وهذا جاءهم نصرنا. هذا ترتيب الآية عشان لما مش واخد باله من الآية. حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي ها قومهم ظنوا أنهم أي الرسل قد كذبوا وكانوا يحذرونهم وينذرونهم عذاب الله تعالى، وتأخر عنهم عذاب الله تعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ونعود فنفصل هذه المعاني كما هي لتثبت هذه المعاني مرة أخرى في أذهان أهل الإيمان. يقول لطف الله بعبده لطفا، يا رفق به لطفا بالفتح بالتحريك كما يقول أهل اللغة، ومنه قولهم لاطفت العبيد، ولاطفه ملاطفة عندما يلاطف أحدا يقول لاطفه لطفا يعني رفق به. وقد يكون اللطف بمعنى البذل، يقول ألطفه بمعنى أتحفه، وألطفه بكذا يعني بره بكذا، ألطفه بكذا بره بكذا، فلان ألطف فلان بكذا يعني بره بشيء أعطاه شيئا. واللطف يعني الهدية وهي البر الذي نتكلم عليه. يقول جاءتنا من فلان لطفة يعني جاءتنا من فلان هدية. وكل هذه المعاني لا بد أن تأخذ بالك أنها ستراها متحققة في الله تعالى، يعني الرفق والبر ووصول الهدايا ووصول الإحسان والرفق إلى العباد في هذا الستر أو من حيث لا يحتسبون أو يحتسبون أو يعلمون، كل ذلك إنما هو متحقق في الله سبحانه وتعالى، بل هو متحقق فيه أعظم التحقق كما سنرى في الآيات الدالة على ذلك وبقية الكلام الذي يبين هذه المعاني. يقول لطف الله بالعبد لطفا يعني رفق به، وألطفه يعني بره سبحانه وتعالى، وكذلك لطف به لطفا يعني وفقه وعصمه. فيكون اللطف كما أشرنا من قبل اللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة، فيكون اللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة. ويستكمل الكلام فيقول ومن الله تعالى أي اللطف التوفيق والعصمة واتصال الخير، فيوصل إليهم سبحانه وتعالى إحسانه وبره وألطافه من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون كما ذكرنا الآيات، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك في قوله إن مع العسر يسرا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. وهذا الاسم اللطيف يعني يدل صريحا عمن له لطف، ويتضمن حينئذ جميع الصفات كالعليم والقدير والسميع والبصير وغير ذلك، لأنه لما لطف بعبده أبطل له بره وأبطله في ستر وخفاء، فإنه حينئذ يكون عليما بما يصل إليه من بر، وعليما كذلك بما يوصل إليه، وعليما بمن يوصل إليه هذا الذي يستحق بر الله تعالى، وكذلك قديرا سبحانه وتعالى في توصيل ذلك من حيث لا يحتسب، ولما كان كذلك فإنه سميع به بصير له سبحانه وتعالى. وقد يقال للحسن التناول للأمور المقتدر على إنشائها وإتمامها وتناولها برفق وحسن تناول يقال له لطيف، يعني الذي يتناول الأمور برفق ويقدر على إنشاء هذه الأمور وإتمامها وأن يتناولها برفق وحسن تناول يقال عليه لطيف. هذه المعاني تحفظها لتعلم اتصاف ربك سبحانه وتعالى بذلك حتى تعلم عظمته وحتى تعلم منه هذا الاسم المشرف اللطيف، ليكون أي هذا الاسم طريقا إلى معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى من تلك الأسماء التي شرحنا شيئا منها وإن شاء الله تعالى نستكملها. يقول: وزعموا كذلك أن اللطيف يعني هو العالم بدقائق الأشياء، يعلم دقائق الأشياء وغوامضها يسمى كذلك لطيفا. فالله سبحانه وتعالى أحق بهذه الأوصاف كلها، هو الأحق بتلك الأوصاف جل وعلا، فهو الذي انفرد سبحانه وتعالى بالإحاطة وتربية الجميع، فهو العالم بخفي مصالحهم وتدريج أحوالهم وتنزيل كل دقيق منها ابتداء وجزاء على موافقة حكمه، فيكون اللطيف ذلك اسما ذاتيا للرب تعالى. ونعود لهذه الجملة، يقول: فالله تعالى حينئذ أما علمنا هذه المعاني من الرفق والبر وإيصال الإحسان والتوفيق والعصمة والإحاطة والعلم بدقائق الأمور وغوامضها وكذلك تضمن جميع الصفات والقادر والحسن التناول على للأمور وعلى إنشائها وإتمامها والعالم بدقائقها وتناولها برفق وحسن تناول، كل ذلك إنما هو لله تعالى. يقول: فالله سبحانه وتعالى أحق بهذه الأوصاف، فهو الذي انفرد بالإحاطة وانفرد بتربية الجميع، فهو العالم بخفي مصالحهم سبحانه وتعالى، والعالم بتدريج أحوالهم وتنزيل، أي العالم بتنزيل كل دقيق منها ابتداء وجزاء على موافقة حكمه، فيكون اسما ذاتيا لله تعالى. وقد ورد هذا الاسم المعظم، وقبل أن نخوض في الآيات نذكر كلام الإمام الغزالي أنه يبين شيئا من ذلك على توضيح هذه المعاني، فهو أقرب في توضيحها، وإن كان ذلك طويلا عظيما لا يستطيع المرء أن يحيط به، ولكن سنذكره ليعلم المرء كيف أنه لا يحيط بهذا الاسم المشرف، لا يحيط بشيء منه. يقول: إنما يستحق هذا الاسم، ما هذا الكلام؟ يقول: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف. يبقى هو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامض المصالح وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف، يعني هو الذي يعرف مصالحك كلها من أولها إلى آخرها، وليس مصالحك أنت فقط ولكن مصالح الدنيا والآخرة والجن والإنس والطير والحيوان والجماد والنبات ومصالح كل خلقه سبحانه وتعالى، ويعرف الدقائق والغوامض والظاهرة والباطنة وكل ذلك يعرفه، ثم يسلك سبحانه وتعالى سبيل الرفق في إيصال هذه المصالح إلى مستحقها دون العنف. فإذا اجتمع، يقول الإمام، فإذا اجتمع في الفعل الرفق، فإذا اجتمع الرفق يعني في الفعل، واجتمع معه اللطف في العلم، ثم معنى اللطف. ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل، يعني تمام ذلك، إلا لله تعالى. لا يتصور أن يعلم أحد هذه الأمور ومصالحها وأن يوصلها إلى مستحقها في رفق، لا يتصور ذلك في حق أحد إلا الله جل وعلا. يقول: أما إحاطته سبحانه وتعالى بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك، لا يمكن لأحد أن يفصل في هذه المسألة من إحاطة الله تعالى بالدقائق والخفايا. أنت أيها المسكين انظر إلى دقائق نفسك وخفاياك، وإلى أي دقائق فيك، يعني في نفس المرء لا يعلم من نفسه شيئا، هو نفسه لا يعلم من نفسه شيئا، يعني لا يعرف أجهزته ولا ظاهره ولا باطنه، وما يحدث له ولا فيه، ولا إن حدث له ماذا يفعل، ولا إن حدث له سارع إلى الطبيب أو إلى غيره يستعين به، والطبيب إن حدث له شيء سارع إلى طبيب آخر، وهكذا. لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من هذه الدقائق والغوامض من تلك المصالح التي أصلح الله تبارك وتعالى بها خلقه على اختلاف أجناسهم، الإنسان والحيوان والنبات والبر وكل ذلك. لذلك يقول: فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك، بل إن الخفية مكشوف في علمه سبحانه وتعالى كالجلي ولا فرق، فإنه لا عند الله تبارك وتعالى ليس هناك خفي وليس هناك جلي، كله واحد، الله تبارك وتعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك يقول: هذه الأولى. وأما الثانية فهي رفقه في الأفعال ولطفه فيها، رفقه في الأفعال التي فعلها في الدنيا وصورها، وصور الإنسان والنبات والحيوان، وخلق له رزقه، وخلق له ما يعينه، وترتيب ذلك، ونفسه وصدره وقلبه وبطنه، وكل ذلك مما يتعلق بالإنسان وغيره في الدنيا والآخرة، وفي الظاهر والبطن، وفي السماء وفي الأرض وفي البحار وتحت، كل ذلك يقول. لذلك يقول الإمام: وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر، إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله سبحانه. من الذي يعرف هذه التفاصيل؟ وإن عرف شيئا عن نفسه اليوم فما الذي يعرفه عن بقية الكون؟ وإن عرف اليوم فماذا يعرف أمس وقبل أمس وقبل سنين؟ لا يعرف شيئا. لذلك يقول: إذا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيله، تفاصيل أفعاله، وعرف دقائق الرفق فيها، وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف سبحانه وتعالى، بقدر ما تتسع معرفك في معرفة الرب وتفاصيل رفقه في الأفعال التي خلقها ودبرها وأنشأها إلى آخره، بقدر ما تتسع معرفتك بهذا الاسم المشرف اللطيف. يعني كأنه يقول: المرء في نهاية العجز، والله تعالى في نهاية اللطف، ولطف به هو الذي جعله على هذا الحال الحسن. يستكمل الكلام يقول: ولذلك فشرح ذلك يستدعي تطويلا، شرح أن نشرح كما يقول بعض رفقه في الأفعال ولطفه فيها يستدعي تطويلا، ولا يتصور أن يفي هذا التطويل بعشر معشاره مجلدات كثيرة. يعني حتى لو فصلنا شيئا فإنه لا يستطيع مجلدات كثيرة أن تفي بعشر معشار تفاصيل رفقه في أفعاله سبحانه وتعالى اللطيف. انظر إلى ذلك. ولكن يقول: يمكن التنبيه على بعض جمله، ينبه على بعض هذه الجمل التي تتعلق بلطفه سبحانه وتعالى. فمن لطفه خلقه الجنين في بطن أمه، هذه صورة بقى قريبة ترى فيها لطف الله تعالى. يقول فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها، وتغذيته بواسطة الصدغة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي، وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة، بل فلق البيضة عن الفخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحياة، يعني فلق البيضة ويخرج هذا الكائن الصغير منها وقد فتح فاه ليلتقط الحب، لأنه يقول هذا لطف به سبحانه وتعالى. ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن عن السن، يعني يقول ثم أخر السن لأنه مستغن عنه، فمن لطف به ألا يخلق له السن في أول نزوله من بطن أمه، لا يستطيع أن يرضع منها ولا أن يلتقم ثديها ولا تستطيع هي أن ترضعه. ثم إنباته السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة حادة الأطراف للقطع إلى غير ذلك. ولو ذكر لطفه سبحانه وتعالى في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها، انظر إلى اللقمة لقمة واحدة، يقول انظر إلى لطفه فيها سبحانه وتعالى بك في لقمة واحدة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصون من مصلح للأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك حتى تصل إليك. هذه اللقمة التي تأكلها لو تفكرت فيها، لذلك لما قال المولى سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، العلماء قالوا بوجوب ذلك عشان احنا غافلون، نحن غافلون عن هذه الأوامر الشرعية، فلينظر الإنسان إلى طعامه. كثير من المفسرين قالوا هذا واجب أن ينظر إلى طعامه ليرى فيه قدرة الله تعالى ولطف الله تعالى وعلم الله تعالى وحكمة الله تعالى وقدرة الله تعالى وقوة الله تعالى وتيسير الله تعالى. يا أقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، كل ذلك على المعنى الظاهر فقط الظاهر لك، أما بقية الأمور التي أنت لا تفطن إليها انظر إليها. يقول الذي فسدها والذي صلحها والذي نقاها والذي رواها والذي حصدها والذي طحنها والذي خبزها والذي حملها إليك، إلى أن وصل كل ذلك ما كان ليتيسر إلا أن ييسره اللطيف سبحانه وتعالى الخبير. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إلى آخر الآيات، ولو شرحنا ذلك فقط لكان ذلك كما يقول لا يستوي فيه المرء في شرح، لا يمكن المرء أن يستوي هذه الأشياء في شرحها. انظر منذ خلق الله تعالى هؤلاء الذين يشرحون في هذه الأمور لم يستوفوا منها شيئا، وكل يوم يستطلعون إلى جديد ويتطلعون إلى جديد ويخترعون جديدا لم يكونوا يعرفونه من قبل، ومع ذلك كل ذلك لطف سبحانه وتعالى الذي استقام في حال المرء. ولو نظر المرء في نفسه لعلم كيف استقام حاله، النظر والسمع والكلام والمشي والمسك والشم والذوق والتفكير والتخزين في العقل ثم الغضب والرضا والمحبة والكراهة والحقد وعدم والأمانة والصدق والإخلاص يا إلهي. انظر المرء إلى هذه المعاني كيف لطف الله تبارك وتعالى به فيها، ولو عكسها انظر إلى حالك، يعني لو لم يكن لك هذا الطعام حتى تقوم أنت به من أوله كنت ستستطيع أن تأكله، وإلا ستموت قبل أن تحصد وأن تجني وأن تخبز شيئا من ذلك. يعني لو تركت ونفسك أنت لتهيئ هذه اللقمة التي يقوم بها صلبك ما كنت محصلها حتى تموت قبلها، من أين تحصلها؟ ستقوم وتزرع وتبذر وتحصد وتعجن وتخبز وكذا وكذا، شهورا طويلة تكون قد مت من الجوع قبل أن تصل إليك هذه اللقمة. فانظر إلى الترتيب السابق لله تعالى. لذلك يقول الإمام: وعلى الجملة فهو من حيث دبر الأمور حكم سبحانه وتعالى، حيث دبر هذه الأمور دبر هذا التدبير المحكم، لذلك فهو الحكم جل وعلا. ومن حيث أوجدها، أوجد هذه الأمور التي بها تستقيم حياتك وعقلك وعلمك وذهنك، وتسير بها حياتك في جميع نواحيها جواد. ومن حيث أوجدها جواد سبحانه وتعالى، ومن حيث رتبها مصور، المصور جل وعلا، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل جل وعلا، ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف. هذه معاني كبيرة، ولكن كما نشير ليتعلم المرء شيئا، ليعرف المرء شيئا عن ربه جل وعلا الذي يعبده، حتى يكون ذلك مدعاة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والإقبال عليه ودعائه سبحانه وتعالى، حتى لا تحتاج إلى غيره ولا تدعو غيره ولا تخاف من غيره ولا ترجو سواه سبحانه وتعالى، كما هي معاني التوحيد التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول: ولم يعرف حقيقة هذه الأسامي من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. لن يعرف حقيقة الجواد من لم يعرف معنى الجود وفعل الجود في أفعال الرب. ولن يعرف حقيقة المصور حتى يعرف فعله وتصويره في خلقه في الإنس والجن والنبات والحيوان، هذه الصور التي تعالى مصورها سبحانه وتعالى. وكذلك لا يعرف العدل، اسمه العدل، حتى يعرف كيف وضع كل شيء في منصبه وفي مكانه على هذا المعنى من العدل والاستقامة، وإلى آخر هذه الأسامي التي أشرنا إليها الليلة. واستكمال اللطف يقول: ومن لطفه في عباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. يعني إذا نظرت إلى ما أعطاك وإلى ما كلفك، فإن ما كلفك به أقل من مما أعطاك. كلفك صلوات خمس منجمة مخصصة يعني على اليوم، لم يطلبها منك مرة واحدة في استطاعتك الإتيان بها. كلفك من مالك أن تأتي ربع العشر من هذا المال، فأعطاك فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة، وأعطاك جهدا وأعطاك صحة وبصرا وسمعا، ولم يطلب منك إلا قل القليل شكرا له وتعبدا له وإقبالا عليه. ومع ذلك فالذي رتب لك ذلك وأمرك به وأعانك عليه ثم أسابك على تنفيذ أمره إن أنت نفذت هذه الأوامر، يعني منه سبحانه وتعالى الكفاية، ومنه العطاء، ومنه بعد ذلك القبول والجزاء سبحانه وتعالى. فله الأمر من قبل ومن بعد، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ورتب كل ذلك على هذا المعنى من معاني اللطف، فلطف لعباده سبحانه وتعالى أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. وكذلك من لطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في مدة قصيرة وهي العمر، فإنه لا نسبة لها بالإضافة إلى الأبد. يعني يقول معنى الكلام أنه يسر لك سعادة الأبد في أن تعمل 60 أو 70 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أعطاك على هذه المدة القصيرة وهي مدة العمر، وهذا السعي الخفيف الذي تسعاه في حياتك أعطاك به سعادة الأبد والتي لا نسبة لهذه المدة القصيرة إلى سعادة الأبد عليها، وذلك من لطفه بك سبحانه وتعالى. ومن لطفه في حياتك الذي أعطاك، انظر إلى هذه المعاني نحن نريد أن نشير إليها، وهي معلومة أمام المرء، ولكن من يتذكر ومن ينظر ومن يعتبر، مع أن الله تعالى أمر عباده أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن يتبصروا وأن يسيروا في الأرض ليعرفوا عن الله تبارك وتعالى، وكذلك أن ينظروا في طعامهم وأن ينظروا في الآفاق وفي أنفسهم ليتبين لهم قوته وقدرته، ليتبين لهم الحق كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلا ينظر أحد. الله تبارك وتعالى الآيات التي دلت على الوحدانية ودلت على اللطف ودلت على العلم والقدرة ودلت على الإرادة ودلت على العظمة والعلو ودلت على الوسع والحكمة والعدل ودلت على الإيجاد والخلق والتصوير ودلت على كل هذه الأسامي، هي أكثر الآيات في القرآن الكريم. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي لا تكاد تخلو آية من هذه المعاني. وعليه فإن المرء المؤمن مطالب بأن ينظر في هذه الآيات على أقل تقدير وهو يقرأها، أن يعرف أنها هذه الآيات آيات توحيد الرب سبحانه وتعالى، وإظهار القدرة وإظهار العظمة، وكما أشرنا إظهار خلقه وإظهار تدبيره وإظهار عظمته وإظهار وسعه وعلمه وقدرته التامة الكاملة سبحانه وتعالى، وبقية هذه المعاني من رزقه جل وعلا ومن لطفه سبحانه وتعالى ومن حكمته جل وعلا ومن جوده ومن إحسانه ومن بره ومن وده إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني التي تبين ذلك. انظر في أي آية في أي سورة من سور القرآن تجد هذه الآيات، غالب السور في القرآن الكريم تبين مطالعة الكون والنظر فيه، وأن ينظر المرء فيما كان ويكون وفيما حوله وفيما فوقه وتحته، وأن يرمي ببصره إلى معرفة خلق الله تعالى. والمرء لم يفكر يوما أن يكون ذلك سبيله إلى معرفة الله تعالى وتوحيده والإقبال عليه، من النظر في السماء والأرض والنفس والكون والزرع والمطر والبحار، كل ذلك ذكره الله تعالى. يقول لذلك من لطفه إخراج اللبن الصافي من بين الفرس والدم، وإخراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصلبة، وإخراج العسل من النحل، والإبريس من الدود، إبريس ده اللي هو الحرير يعني، والدر، إخراج الدر من الصدف. وأعجب من ذلك كله خلقه الإنسان من النطفة القادرة، وجعله مستودعا لمعرفته وحاملا لأماناته ومشاهدا لملكوت سماواته سبحانه وتعالى. وهذا أيضا رفق لا يمكن إحصاؤه، وهذا رفق لا يمكن إحصاؤه. ثم ذكر بعد ذلك حظ العبد من هذا الوصف. ونعود كما هي العادة إلى بعض الآيات التي ذكرت اسم الله تعالى اللطيف في القرآن الكريم، لنتميز منها ما ذكره الرب سبحانه وتعالى عن نفسه. يقول فأخذ الأولى، ونعود إلى الثانية لأنها أصعب في المعنى بعض الشيء، الأولى هذه لعلها أوضح. يقول في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا تفسير هذه الآية الكريمة. يقول يا بني، وتكرير النداء هنا وجدنا في هذه الآيات يا بني يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني إلى آخر الآيات. وتكرير النداء هنا لتجديد النشاط، يعني نشاط السامع لأن يعي الكلام، تجديد نشاط السامع لوعي الكلام. والمثقال ما يقدر به الثقل، يعني ما يوزن به الشيء. والحبة واحدة الحب، والحبة كبذر البذر اللي هو بذر النبات اللي هي السنابل، يعني كسنبلة القمح أو بذرة القطن أو غيره. والخردل كما هو معلوم هذا نبات له إيساق وله أوراق، والأوراق هذه لها أزهار، والأزهار فيها حبوب صغيرة جدا، هذه الخردلة تسمى خردلة عند علماء النبات، ولها طعم حريف يستخدم في بعض الأدوية في الزمان الماضي. يقول المولى سبحانه وتعالى في هذه الخردلة، يعني هذه الحبة الصغيرة الدقيقة في نهايتها، يقول هذه الحبة لو كانت في السماوات أو في الأرض أو في الصخرة يأتي بها الله. وهذا المعنى المتبادر، يعني معنى انظر إلى الآيات في هذه الكلام لتعرف لطف الله تعالى وعظمته سبحانه وتعالى. يقول إنها إن تكو حبة من خردل فتكن حبة حبة اللي هي القراءتين موجودين، قراءة الضم وقراءة الفتح. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، مثقال أو مثقال موجودة في قراءتين، يعني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، دي قراءتنا بقى قراءة عاصم يعني التي نقرأ بها. عطف عليها يعني من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، عطف السماوات على الصخرة لأن الصخرة من أجزاء الأرض. ولو قلت فتكن في صخرة أو في الأرض أو في السماوات لا يستقيم هذا الأسلوب، وإنما كان الأسلوب الكريم على الاستقامة على البلاغة العالية فتكن في صخرة أو في السماوات ثم عاد إلى الأرض. قال الأرض ما هي صخرة؟ قال في الأرض. قال لا، فتكن في صخرة يعني في هذه القطعة من الأرض الصلبة الصماء الشديدة الصلابة، تكن هذه الخردلة فيها من الداخل، أو تكن هذه الخردلة الصغيرة في أي مكان في السماوات أو تكن في أي مكان في الأرض يأتي بها الله. يعني هذه الحبة الخردلة الصغيرة إن كانت في هذه الصخرة أو في هذه السماوات أو في الأرض. وكأن معنى الكلام يقول يعني لو كانت هذه الحبة في مكان عزيز صلب، أو كانت في مكان أعز منالا في السماوات مثلا من الصخرة، أو كانت في الأرض في أي مكان، لأن الصخرة جزء من الأرض، فإن عممنا قصدنا الأرض كلها، أو في صخرة منها صلبة شديدة الصلابة، يعني في أي مكان في السماوات أو في الأرض أو في صخر يأتي بها الله. كل ذلك يقول يأتي بها الله، كل ذلك أولا في علم الله سواء، يعني هذه الحبة التي في الصخرة الصماء السوداء الصلبة أو في أي مكان في العالم العلوي أو أي مكان في العالم السفلي، الله عليم بها، عارف سبحانه وتعالى أين هي. هذه الأولى، لأنه لا يأتي بها إلا وهو عالم بمكانها، ليس كذلك؟ والأمر الثاني، لا يأتي بها إلا وهو قادر على الإتيان بها. لذلك يقول هنا كل ذلك في جنب علم الله تعالى سواء كانت في أي مكان في صخرة أو سواء حيث كانت من عالم العلوية أو السفلي، كما قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والإتيان قال لا شك دليل التمكن، أن يأتي بها ذلك دليل التمكن، وهو دليل العلم التام، لأن الإتيان بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلتها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان، وعن علم بأسلوب استخراجها من ذلك المكان. صح كده؟ لا شك أنه عالم بها في هذا المكان وعالم بأسلوب استخراجها من ذلك المكان. شوف الآيات معناها إيه. واللطيف من يعلم إذن دقائق الأشياء وأن يسلك في إيصالها. يقول فهذا الوصف يعني إن الله لطيف خبير، هذا الوصف معناه إيه؟ قال معناه لطيف يعني أن يسلك في الإتيان بها سبيل الرفق. يعني إيه سبيل الرفق؟ يعني ذلك دليل العلم والقدرة التامة أنه يستخرجها من الصخرة بحيث لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى أي فساد. ولو حاول أحدنا أن يرى هذه الصخرة، هذه الحبة، هذه الذرة في السماوات أو في الأرض يستطيع أن يأتي بها بغير فساد، يمكن أن يقع في محاولة استخراجها وبغير علم وقدرة تامة على ذلك، سواء في العلم بها أو في طريقة استخراجها أو في غفل فساد يعني الإتيان بها. لذلك يقول فاللطيف من يعلم من يعرف كما ذكرنا دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح له مسلك الرفق. فهو هنا وصف مؤذن بالعلم يعني اللطف بالعلم والقدرة الكاملين أن يعلم ويقدر وتنفذ قدراته سبحانه وتعالى. لذلك فالتعقيب بوصفه اللطيف بعد يأتي بها الله يعني في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، التعقيب بلطيف إيماء إلى التمكن منها وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة مع سلامتها وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام كونه سبحانه وتعالى وصنعه. يعني يستخرج هذه الخردلة سليمة وتكون الصخرة على هذا الحال كذلك لا تفسد حال استخراجها منها. وذلك لذلك قال يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير وهذا المعنى الجميل الأول الذي يبين لك لطف الله تعالى وقدرته التامة على أصغر الأشياء علما وتمكنا وقدرة بحيث يستخرجها ويوصلها بذلك الرفق ولا ينبني على ذلك الإتيان فساد لها ولا فساد حال استخراجها مما حولها. هذه آية كريمة. وهذه الآية الذي يقرأ الآيات ما علاقة هذه بقصة لقمان وابنه؟ هل فهم القصة بتاع الزمان؟ الله تبارك وتعالى يذكر قصة لقمان في وصاياه لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه ثم قال بعد ذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة أو إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة. وكأنه وهذا المعنى المتبادر أو الذي ينبغي أن يفهمه المرء أن الله تبارك وتعالى قدم هذه الآية الكريمة قبل قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس إلى آخر الوصايا قدمها بهذه الآية إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن. لماذا؟ قال ليربي في ذهن ابنه هذا ليربي فيه الخشية من الله تعالى وأنه ليس ثم شيء في هذا العالم إلا والله تعالى مطلع عليه يا لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء متمكن منه قادر عليه تنفذ فيه قدراته ومشيئته. فعندما تربى المرء على الخشية والخوف والرقابة لله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يسارع إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر المعنى الذي وصى به لقمان ولده، وهو ترتيب القرآن الكريم الذي أشرنا إليه. والآية الثانية نشير إليها وكذلك آية سهلة أسهل من آية الأنعام، وهي آية يوسف التي كنا نقرأها اليوم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ويلاحظ المرء أن الآية الأولى أن هذه الآيات كلها ورد فيها اللطيف الخبير كما اللطيف فقط، وذكرنا اللطيف الخبير هنا ومعنى الخبرة بعد اللطف، وهي سعة العلم بأن خبر يخبر خبرة، يعني أن الله تبارك وتعالى بعد لطفه ورفقه في معرفة الأشياء ودقائقها فإنه خبير بها، يعني مطلع عليها، عالم بها، عارف بكل أحوالها. وكذلك في الآية التي فيها اللطيف الخبير لما قال لطيف وقال خبير، يعني لطيف سبحانه وتعالى وخبير بمواقع كما سنذكر الإحسان ومواقع من يستحق هذا الإحسان وبمواقع إيصال هذا الإحسان لمستحقيه. حد فهم الآيات ولا كله نايم؟ هنا نايمين، مرة أنا شايف كله نايم كده نوم غريب، يعني مش عارف ماله من النهار، اللي مركون كده والعم كده، ولا ذكر ولا صلاة الرسول ولا أي حاجة ولا استغفار ولا أي حاجة. احنا نتعلم الحاجات دي عشان نستغفر الله تعالى ونذكره جل وعلا ونوحده وندعوه ونتملق إليه، وأن لا يفطر اللسان والقلب عن ذكر الله تعالى، وأن تتجرد النفس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تخرج مما هي فيه من الركون إلى الناس والاستعانة بهم والتوكل عليهم، وإلى المسارعة إلى من ينقذه ويغيثه ويتوسط له ويعطيه ويمده وكذا وكذا إلى الله تعالى، كما كان ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة المشرفين. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وهذه القصة بعد أن وصل إلى يوسف عليه السلام أبوه وإخوته، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه و وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. اللي بيتعلم بقى تفسير كويس يفهم بقى اللطيف يعني ايه في هذه الآيات. كل سورة يوسف من أولها إلى آخرها كلها لطف، أن الله تبارك وتعالى في بداية القصة حتى نصل إلى نهاية القصة، يعني حتى نصل إلى هذه النهاية، قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فأكيد لك كيدا. هذه بداية القصة والتي انتهينا إليها في نهاية القصة، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. اسمع إلى اللطف الذي وصل إلى هذه النهاية. أول لطف مع أنه في ظاهره يكون لو لم يكن كذلك لما وصلنا إلى هذه النهاية. أول لطف أن الله تبارك وتعالى لطف بيوسف فجعل إخوته هؤلاء يكيدون له كيدا. ترى لو لم يكيدوا له كيدا، يعني لو لم يأخذوا يوسف من أبيه ويذهبوا ليلعب ويرتع كما يقولون، ثم بعد ذلك يلقوه في غيابة الجب ويرجعون إلى أبيه. أول هذا اللطف أنهم قد أخذوه من أبيهم، وأبوهم لا يريد أن يأخذ يوسف معهم أبدا، لأنه لا يأمنهم عليه، ولأنه يعلم أن الشيطان لن يتركهم حال أخذهم ليوسف. ويأتي لطف الله تعالى على خلاف ما يريد يعقوب عليه السلام. هم قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا. اطرحوا أرضا يعني ايه؟ اطرحوه أرضا يعني انفوه، عشان المشغل باله من الآية. اقتلوه أو خذوه رموه في أرض بعيدة، يعني انفوه بعيدا إلى مكان لا يمكن أن يصل فيه يوسف إلى أبيه بعد ذلك. لطف الله تبارك وتعالى الأول بيوسف أن إيه؟ أن أطاع الأب أولاده فأخرج يوسف منه وما كان ليكون. هذا اللطف الأول. اللطف الثاني أنه صرفهم عن أن يقتلوه أو أن يلقوا به أرض. ليه؟ عشان لازم هيروح عند بيت العزيز ومرأة العزيز وتراوده امرأة العزيز. ليه؟ مش المراودة، مش القصد منها المراودة في الآيات، لأن لها معاني أخرى إن شاء الله نشرحها في الخطبة بعد القادمة إن شاء الله تعالى. المقصود هذا السياق لطف الله تعالى، ألقوه في غيابة الجب، كان يمكن أن يقتلوها وأن يطرحوه أرضا، لا، الله تعالى قد قدر ليوسف أن ينشأ في بيت العزيز ليتحول الحال ويرجع أبوه ويرجع إخواته ليسجدوا له. ترى لو ألقي في أرض بعيدة ما كان ليتحقق هذا اللطف من الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء السيارة فأخذوه، وكان يمكن أن يأخذوه فليذهبوا به إلى مصر، ولطف الله تعالى ساقه بهم إلى مصر سبحانه وتعالى. فكان يمكن أن يشتريه أحد غير العزيز وامرأته، ما الذي يجعل عزيز مصر نفسه أن يشتري طفلا عبدا قد ألقي به في هذا الجب؟ ما يشتري من أشراف الناس وعبيدهم الذين يستحقون أكثر من ذلك أن يشتريه، ولطف الله تبارك وتعالى. لذلك في النهاية قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إن ربي لطيف بما يشاء، يعني بما يشاء أن يلطف به، لأن لطيف هذه كما يقول اللغة تتعدى بالباء وبعلى، يعني إن الله لطيف بعباده تعدد بالباء، والله إن ربي لطيف لما يشاء تتعدى بالباء وبلما لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. وأخذه بعد ذلك عزيز مصر ونشأ هناك، راودته عن نفسه امرأة العزيز. لماذا؟ قال ليدخل السجن. ترى لو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه لبقي عبدا في بيتها إلى يوم يبعثه، وما تحقق أبدا هذا الذي قد تحقق له لما أخذ إلى السجن. أخذ إلى السجن جاء الله تبارك وتعالى بلطفه التالي فدخل معه السجن فتيان، هذا الذي قال له قصة قتله، وهذا الذي صار ساقيا للملك. صار ساقيا للملك لما رأى الملك هذه الرؤيا قال له ائتوني به أستخلصه لنفسي الآية الأولى. فلما كلمه قال إنك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ظهرت براءته وذلك اللطف التالي. ثم بعد ذلك قال اجعلني على خزائن الأرض، هذا اللطف التالي لما سبق. ولو لم يكن كذلك لما كان يمكنه أن يأتي بأهله بأبيه وخالته التي هي أمه كما هي في رواية الحديث. لو كان كذلك، يعني لو أنه كان في حشية الملك ولم يكن عزيزا لمن يجعله على خزائن الأرض كما ذكر الله تبارك وتعالى من أين كان سيرى إخوته، ومن أين سيرد لهم بضاعتهم، ومن أين سيقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، إلى غير ذلك مما ذكر الله تعالى. فكل هذه المعاني لطف الله تبارك وتعالى فيها من أولها كأن الله تبارك وتعالى هو الذي قد اخترعها، يعني اخترعها على غير مثال سابق، يعني أبدعها سبحانه وتعالى. هذه القصة مرتبة بترتيبه لا دخل لأحد فيها البتة. كلما أراد أن يأتي كذلك إذا بعناية الله تعالى تأخذه على الناحية الأخرى التي يريدها الله تبارك وتعالى، وهكذا حتى وصل إلى قوله لما خروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا الحق الذي قد جعلها الرب هو بهذا اللطف الذي رتب بهذه الأحداث لتصل إلى هذا الحق الذي وصلت إليه القصة في نهايتها. ثم قال لقد أحسن بي أخرجني من السجن، يعني كان لا يريد أن يحرج إخواته. إخواته لم يروه في السجن ولا شيء، وإنما السجن هنا بمعنى الجب، ولا يريد أن يحرجهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا أدب كذلك من يوسف عليه السلام لم يكن بينه وبين إخوته نزغ الشيطان، كان طفلا صغيرا وهم كبار، وهم الذين سعوا به إلى أن يقتلوه أو أن يطرحوه أرضا أو أن يلقوه في الجب، ومع ذلك تأدبا ولئلا يحرجهم على عادتنا نحن في الإحراج وقلة الحياء، كان قوله عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم ينزغ الشيطان بينه وبينهم، وإنما كان نزغ الشيطان منهم، وكان مخالفة الرب تعالى منهم، وكان ما فعلوا بأبيهم حتى بيضت عينهم من الحزن كان منهم، لم يكن من يوسف عليه السلام. ولكن هذا الأدب الذي رأينا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولكن الله لطيف بلطفه قد قدر ذلك كله ورفق في إيصاله على هذا النحو ليتم ذلك المراد لله تعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم العليم بما يمكن أن يكون، بما كان وما يكون، وما كان لو كان كيف كان يكون، وحكيم في تقدير هذه الأمور وترتيبها على ما حدث، لترى قدرة الله وترى تربية الله وترى ترتيب الله وترى هذه الأمور التي أشرنا في معرفة اللطف أنه يرتب لهم ويوصل لهم برفقه من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يعلمون. ولو رأى المرء ظاهر هذه الأمور كلها على هذا النحو لكان له تخيل آخر يقول لا يمكن، وما كان ينبغي، وهذا لا يمكن أن يحدث، ولماذا حدث، ولماذا وقع، ولماذا كان هذا الترتيب، وإذا به ترتيب اللطف إلى نهاية هذه القصة على هذا النحو. وقد ورد قوله سبحانه وتعالى كذلك لطيف في قوله جل وعلا، وهذه حالة أخرى، كذلك ذكر الحق ذكر معها اللطف، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ماشي، واذكرنا إما أن تكون من الذكر وإما أن تكون من الذكر. الذكر اللي هو عدم النسيان، والذكر اللي هو النطق باللسان والكلام، واضح؟ الذكر يعني التذكر، وكأن معنى الآية واذكرنا يعني تذكرنا ما يتلى في بيوتكنا لا تغفلنا عنه من آيات الله والحكمة. طب ده معناه إيه؟ قال تذكرنا ذلك علما وعملا، هذا المعنى الأول، يعني تذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله ومما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، واذكرنا ما ينبني على ذلك من العمل به والدعوة إليه وإظهار هذا العلم والعمل لغيركم. ولها معنى آخر جميل يكنى عنه بالشكر، يعني لما قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة اشكر ربنا، كأنه يقول ذلك تذكروا شكر الله تعالى، تذكرنا شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة أن اختص الله تبارك وتعالى اختصكن يا نساء النبي يعني بهذه النعمة من آيات الله والحكمة والعمل، وأنه شرفكن بأن كنتن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكن أن تكون موارد للخير وداعيات إليه ومبينات له من قرآن الله تعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، علاوة على شكر نعمته التي اختصكن بها في ذلك. أو اذكرن من الذكر، يعني اذكرن كلام الله تعالى يعني ذكرا وعملا، وسنة النبي وهديه كذلك على هذا الحال، ثم في نهاية المطاف وعلمنا أن ذلك لطف الله بكنا، إن الله كان لطيفا خبيرا، ما كان ليحدث لكنا ذلك إلا للطف الله تعالى. كأن لطف الله تعالى الذي ينبغي أن يشكر المرء ربه عليه سبحانه وتعالى أن يكون أهلا للقرآن والحكمة والعلم بهما وتلاوتهما والعمل بهما والدعوة لهما، وأن يكون ذلك في بيوتهن حتى يكون المرء وأزواج النبي، إذا لم يكن كان هذا الخطاب لأزواج النبي فلا شك أن المرأة ينتفع به، كذلك كل أحد ينتفع بحظه من كلام الله تعالى، حظه هذا المعنى، تذكر والذكر لهذه المعاني والشكر لها ثم العمل بهذه المعاني والدعوة إليها. ولهم أي ولهن أزواج النبي معنى زائدا وهو تأنيسهن بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، مما يكون ذلك داعيا على حسن معاشرة النبي والقيام بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من لطف الله تعالى بهن، وهو لطف الله بأهل الإيمان، تلك الآيات والحكمة والموعظة والعلم والعمل بها والشكر عليها والدعوة لها كما ذكر الله تعالى، لأن ذلك لطف الله تعالى. وانظر إلى هذا اللطف ليكون حظك منه ما يمكن أن يكون سببا لسعادتك إظهارا للطف الله تعالى. آية الأنعام آية صعبة بعض الشيء في الكلام عليها، وهي قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني كفاية كده عليها. ونرجع إلى حظ المرء من اسمه اللطيف، وهو المهم لأهل الإيمان، الأمر الذي يتعلق به، وهو ما قال الشيخ: وحظ العبد من هذا الوصف، حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله تعالى، الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى سعادة الآخرة من غير ازدراء وعنف ومن غير خصام وتعصب. وأحسن وجوه اللطف بهم هو الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسير المرضية والأعمال الصالحة، فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة. هذا الجزء المتعلق بالآخرة من حظ المرء مع من هذا الاسم المشرف، لحظك أن لا تقصر في أن تكون رفيقا بالعباد تتلطف بهم في إيصال معرفة الله لهم ودعوتهم إلى طريق ربهم وهدايتهم إلى سعادة الآخرة سعادة الأبد، يعني أن تكون طرفا في ذلك، لا أن تكون صادا عن ذلك بأقوالك وأفعالك وتصرفاتك السيئة أن تصد عن سبيله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تكون رفيقا بعباد الله تعالى متلطفا بهم في الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى سعادة الآخرة من غير ازدراء ولا عنف ومن غير خصام ولا تعصب. وأحسن وجوه اللطف أن تكون أعمالك وأن تكون ظاهرك وهيئاتك هو كل ذلك سبب جذب الناس إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تعالى. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: أن تتلطف إليهم في إيصال البر والإحسان لهم، وقد ذكروا في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه باع جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة، فاشترط عليه ظهره، يعني اشترط أن يوصله إلى المدينة ثم يستلمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد أن يصل إلى المدينة عليه. انظر إلى هذا الرفق وهذا اللطف الجميل في البر، كما قلنا ذكرنا في بداية تعريف اللطف أن اللطف هي الهدية التي تهدى والتحفة التي يتحف بها إخوانه ويضرهم بها، أن يتوصل بكل السبيل الحسن إليهم في إيصال هذه الألطاف، في أن يوصل تلك الألطاف المبرات إليهم. يقول: فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعطاه جمله وأعطاه ثمنه، وذلك من حسن البر واللطف منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه وجده يحتاج هذا الجمل، تراه يرد الجمل سيأخذ فلوسه ونقوده ثمنه؟ لا، ليس من اللطف به وليس من إيصال البر إليه وليس من إيصال الهدية والصلة وتلك اللطفة كما عرفناها والمضرة إليه، فترك له جمله وثمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي فشو هذه الأخلاق من صفات الله تعالى بين أهل الإيمان، ينبغي أن تفشو بينهم هذه، أن تتفشى وأن تفشو بينهم هذه الأخلاق في تحبيب الناس في الله تعالى وأخذهم إليه سلوكا وقولا وعملا، وكذلك في إيصالهم سعادة الأبد إليهم، في إيصالهم سعادة الأبد إليهم، وكذلك في إيصال المبرات والهدايا والصلات واللطائف إليهم على سبيل هذه المعاني التي يتحقق فيها المرء بهذا الاسم، وأن يأخذ حظه من هذا الاسم المشرف. فإنك ما عرفت اللطيف وعرفت سعة لطفه سبحانه لإلا لتعرف حظك من ذلك، ثم تدعو الله تعالى به وتوحده بهذا الاسم المعظم المشرف اللطيف سبحانه وتعالى. تعلمنا حينئذ أن يقول يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، أن يدعو الله تعالى باسمه اللطيف، وأن يقبل على الله تعالى بعدما علم شيئا من لطف الله تعالى في كونه وفي أرضه وفي سمائه وفي خلقه وفي عباده إلى غير ذلك من عظمته التي أشرنا إليها سبحانه وتعالى.